بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم استماع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قال الإمام رحمه الله مجبور بغد الله الإمام الحلي، المصنف رحمه الله لا زال يتكلم على أحكام النسب. تكلمنا في الأول على النسب، هو أن تحدث علاقة بين المنسوب ومنسوبه، هو النسب. معنى النسب الربط بين منسوبين ومنسوبين إليه. بون طنجة، بغيت تربط بين زيدين وبين طنجة قل طنجيون، بغيت تربط بين زيدين وتطوان قل تطوانيون، بين زيدين ومذهب من المذاهب الشافعيون، حنفيون، مالكيون، مكيون، مدنيون. تقدمنا بأن هذا النسب يحدث ثلاثة الأشياء، واحد صغير لفظي فيه ثلاثة، صغير معنوي، صغير حكم. وتكلمنا بأن هذا النسب الذي يدخل الكلمة يحدث فيها تغييرات، زيادة على التغييرات اللي أصلية. التغييرات الأصلية هي لك ثلاثة، إما تغيير لفظيون فيه ثلاثة، صغير معنويون، صغيرون حكميون. هذا تقدم، هذا جميع انواع النسب في هذا الشيء. ولكن كاين تغييرات طارئه ماشي اصليه، هي اما حذف الاخير واما حذف قبل الاخر. حذف الاخير في سته اشياء، قبل الاخير في سته اشياء، وتحدث عليها المصنف رحمه الله على جميعها، إلا ديك واحد النوع فعولة شنوء، هذا اللي ما تكلمش عليه لأن فيه خلاف. أما الباقي كلشي تكلم عليه. الستة اللي في الأخر تكلم عليها، وخمسة قبل الأخير تكلم عليها، إلا فعولة، فعولة اللي ما فيها من الخلاف. وتكلم الإمام رحمه الله على النسب اللي يدخل الهمزة، معنى الكلمة اللي فيها الهمزة. هذاك أحاله المصنف على علامة التثنية والجمع، على كيفية التثنية، حكمه هو حكم التثنية. كاين واحد القسم يصححه، واحد القسم يقلبه، واحد القسم يصححه أحسن، واحد يقلبه أحسن. هذه خمس، هذه أربعة. تكلمنا على النسب للمركب، لكن المركب الإسنادي، مركب مجي، مركب إضافي. تكلم الإمام رحمه الله على أن المركب الإسنادي لصدره، والمركب المجري لصدره، والمركب الإضافي فيه تفصيل، وتقدم تفصيل ذلك. الآن مش يتكلم الإمام رحمه الله على الكلمة يكون فيها الحذف، كلمة مش يكون وقع فيها حذفها، حلي كنا نقوله في قول المصنف وكملة صغيرة، حلي الكلمة كان وقع فيها حذفها، إما الفاء وإما العين وإما اللام. هنا كذلك فيما تقدم وكملة الصغيرة، فين الكلمة إذا أردنا الصغيرة هذه يكون فيها الحذف، كنا نكملوها. الآن كذلك مش يكون الكلمة وقع فيها الحذف، ماشي نرد فيها، كاين اللي يترد، كاين اللي ما يتردش، وكاين اللي يترد وجوبا، كاين اللي يترد جوازا. هو الموضوع هنا القسمة ثلاثية، كاين اللي يكون محذوف منه اللام، هو اللي تكلم عليه المصنف هذا، وجبوا بغض اللام إمام الحنيف، هذا شنو محذوف منه؟ اللام. كاين اللي محذوف منه الفاء، حاشية وشيون، كاين اللي محذوف منه اللام العين، يا رأى يا رأى، هذا ثلاثة، المحذوف اللام، المحذوف العين، المحذوف الفاء. المحذوف اللام هو اللي مش يقول المصنف رحمه الله وان يكون كشيه، لا المحذوف اللام هو هذا اللي بدينا به، هذا المحذوف اللام. كاين المحذوف الفاء هو قول الامام وان يكون كافيه المحذوف الفاء العين ما تكلمش عليها لانه قليل جدا هذا هو. اما اللي محذوف منه اللام اللي محذوف منه اللام هذا نوعان كاين يجب غضه كاين يجوز الوجه هذا يجب غض إذا كان يتصغد في التثنية ويتصغد في الجمع وعينه معتلة هذا ما تكلم عينه معتلة ما تكلمش عن المصلى هذه ثلاثة هذا يجب غض الحرف المحذوف وهو اللام يغض في ثلاثة المسائل فاين إذا كان ديك اللام يتصغد في التثنية كان إذا يتصغد في الجمع كان العين معتسلة هذه ما تكلمش عنها هنا مالو هذا واجب غض غير هذا يجوز صح هذا ما يتعلق بيش يتعلق باللام إذا اللام قسمان معنى اللام الحرف الأخير محذوف من الكلمة ما هو اللام مثلا أخون أصدينا أخاون أبون أباون ياد يداون أو يديون دام داميون هذا هو محذوف شوف داميون اليا ياديون اليا آباون الواو آخ أخاون هذا يسمى محذوف اللام هذا على هذا نتكلم هذا فيه نوعان كين يجب رده كين يجوز يجب رده في ثلاثة المواضع جوج تكلم عليها المصنف وواحدة زاد المحاشي شنو هو هو تشوف ديك المحذوف واش داير في الثنية اذا كان داير يرجع في الثنية واجب واذا كان داير يتصغر في الجمع واجب واذا كان العين ديالو معتلة في حاشات شات شاو هات معتل يتصغر ثلاثة يتصغر غير هذا يجوز هذا اذا كان اللام اما اذا كان محذوف الفاء هو اللي تكلم عن المصنف وان يكون كافيه هنا الفاء ماشي تكون محذوفه اذا كان محذوف الفاء وهذاك شنو هذا اللام ديالو معتل محذوف الفاء ولا معتل هذاك يجب غضه لكن محذوف الفاء واللام ديالو صحيحه ما دايرهاش مثلا هذه الكلمة شيات ويشيون ها وي راه وي هذاك هو المحذوف ويشيون راه معتل عيدة وعد إلا ما يرجعش ثقة وثق ما يرجعش ورقة ورق ما يرجعش صح اللي محذوف العين رأى ما تكلمش عليه يرأى ما تكلمش عليه هذاك متى يرجع؟ خاص يكون إلا معتل هذاك اللي يرجع ولكن فين يرجع اذا كان لا معتل ما كاينش الا معتل ما يرجعش هذا صافي هذه البيوت اللي عطى الله ها نشوفوا قال المصنف وجب بغض اللام ما منه حذف ما حذف منه عفوا قال الامام اجبر الاسم الذي حذفات لامه بغضها إليه هذا تقدير فوق الدار جبور الاسم الذي حذفات لامه بغضها إليه بغضها أي لم إليه غدا جوازا غدا جائزا ذا جواز كما يقول غدا جوازا ذا جائز ذا جوازين جائزا إن لم يكن غضه مألوفا إن لم يكن غضه مألوفا معلومان معهودا في جمعي تصحيحي أي جمع المذكر السالم والمؤنث السالم أو في تثنية هاجوش هذيك الاعتلال ما تكلمش عليه أو تكلم عليه المؤشر رحمه الله شاتم شو قال بشرط صحة اللام وإلا وجب الجبر وإن لم يجبر التثنية هذا هو الثلاثة إذا معنى يغض وجوبا ثلاثة إذا كان ديتسارت في التثنية أو في الجمع إذا كان لا يمعتل، هو اللي قال المصنف جاز ذلك بشرط صحة العين، هذا هو التقدير، وإلا وجب الجبر، وإن لم يجبر في التثنية كشاتي، نحن مش نتكلم عليها إن شاء الله. قال وحق مجبور بهذه توفية، شنو حق مجبور بهذه توفية؟ بهذه أي بها ثلاثة، جمعائي صحيحي والتثنياتي، الجبر ديالها واجب؟ واجب. علاش؟ إذا كان يرجع في التثنية أو في الجر، زيد له إذا كان معتل. غنشوف الأمثلة، الأمثلة أخ، إذا أخ نقول أخوان، قل أخوان، إذا أخ أخوان أخوات، إذا مش الخمسة أخاوي، أب نقول أبوان، هاذي يرجع أبوان أبوي، وفي الجمع تقول آبونا، لأن آبونا يمكن الأصل ديالها كان آباونا، عاد وقع النقل إلى خير، حتى هي غنفرضوا بأنك الأصل ديالها آباونا، حتى هو اللي يرجع، هذا هو. اللي التثنية تقول أبواني أبوات، أخ أخواني أخوات، أخو لكن عالم، لأنه يعني خصو يتجمع عالم، آباونا أبوون آبون، يعني هذه وقع النقل بحال ديك بحال ديك موسى ولا بحال ديك هذه وقع النقل. ما كانش يرجع يدين ابنين، لان يدين كذا نقول يدان، ابنين نقول ابنان، يعني ان هنا باش نقول انت يدوي واد يد يدي واد يدوي، مثلا عملت يدوي مالو ارجع، ولا قلت يدي ما رجعش. كذلك ابن، لا قلت بناوي شي اسم ارجع، ابن ابني ما رجعش. قال المصنف رحمه الله هذا بالنسبة، اي ما اذا كان معتل، اذا كان العين معتلة، شات شات اصيلة، شاوهات شاوهات شات أصيلة شاوهات. والدليل على أن شاوهات حنا تقدم القضية ديال الجمع، لأن الجمع هو اللي يرد الأشياء إلى أصلها. قال شياه، شوف شياه رجع ديك لها فين اللام المحذوف هنا شاوها، هذاك لها في الجمع رجع، فين الجمع اللي رجع شياه، حذفت لامها وهي تخفيفا وقصد تعويض التاء عنها، لان لما حذفنا ذيك الها بغينا نعوضوا عنها التاء، مش نقول شوت شوت، هي كان شوهات حذفنا لها عوضنا لها التاء نيت عندك، مش نقول شوت شاو شاوت شاوت، هذا شوت التاء معروف خصو قبل ما نفتح، خصنا نفتحوا ذيك الواو لاجل التاء، شنو نقولوا شاوات، من قولوا شاوات قولوا تحركت الواو الاصليه وفتح ما قبلها فقلبت فصار شات، ماذا نسبوها اذا نردوها للاصل ديالها، ماذا نردوها للاصل ديالها، اما نردوها اللي كانت فيه شاوهي، هذه الطريقه ديال الاقفش، واما ما نرداش للاصل ديالها كيف كانت محركه خليها محركه، نقول شاوهات قل تحركت انفصلنا من قبلها نقول شاهي، فهمنا الموضوع، هو كلمه شات شنو الاصل ديالها شاوهات، شاوهات هذه شاوهات حذفنا اللام بالكلمه، فين الكلمه ها شنو بقى تسمى التاء والواو، هذيك الواو ساكن لان بحال فاطمه ما يمكنش يبقى، لأن الهاد التأنيف يكون قبلها محرك، إذا مفتوح خصنا نحركو، باش نقول شاوات، مين نقولو شاوات غنعملو بحال ديك قوالة، تحركت الوسط الأصلية وفرقت قبلها فصار شات، بغينا نسبو هذيك الها غادي نرجع، مين نردو ديك الها يمكن نرجعو للأصل الأصيل اللي هو كيف كان، سكن غنردو السكن ديالو كيف يقولوا شاوي هذا الاخفش وقيل لا ما نردوش الاصل ديالها تحنكت القمح هكذا اذا ما يتحنك ماش نقلبوها شاهي جوج ديال التقيغات فيها وضحنا من سيدي واضح فشات شنو الاصل ديالها شاوهات هاد شاوهات هاد هذه هي لام الكلمه أن لام الكلمة قد يكون واو قد يكون ياء قد يكون هاء المعنى غير حنا تبعين غير لام الكلمة محذوف واش لازم خص يكون حروف العلة؟ لا ماشي لازم حنا تبعين غير لام الكلمة حذف هل لام الكلمة الذي حذف في النسب نشوفه هو يرجع ولا ما يرجعش إذا كان في التثنية يرجع حتى في النسب يرجع إذا كان في الجمع يرجع حتى في التثنية حتى في النسب يرجع ما كانش يرجع في التثنيه والجمع هنا اللي يكون الجمع الاراد ديالو جائز محل الجواز ما لم تكون العين معتله اما اذا كانت العين معتله ديكورونجو ديالو واجب هذه العين معتله مثال ذلك كشات الاصيله شاوهات شاوهات هذه الها هي لام الكلمه غتحذف شنو غتبقى شوت لا شوت نقول هيدا شوت هذا شوت التسمى اللي يمكنش قبل منه مسكن خاصها تحقق نقولوا شاوات ما نقولوا شاوات غنقلبوا ذيك الواو الفا اللي تنفتحها ما قبلها الى نقولوا شات من غير نسبوا ذيك الها اللي حذفناها غادي يرجع ولكن ما اذا رجع واش نرجعوا للاصل المفرد ولا ما نرجعوش على مذهب الاخفش نرجعوا الاصل المفرد الافضل كيف كان كم سكن رجعوا سكن كيف نقول شويون على مذهب السيبويه والجمهور ما نرجعوش الى اصل المفرد كان مثلا مفتوح خليه مفتوح اذا كان مفتوح اذا غيتقلب طبعا كيف نقولوا شاهيون هذا لم معتلة العين معتلة اما اذا كان العين اللي يرجع في التثنيه من باب الاولى مثلا ذات شو الاصل ديالها ذاوي شوف ذاوي اذا ذات ذي رجع في التثنيه ذوات ذوات ذي رجع شوف ذوات افلال ذوات يرجع في الجمع في التثنيه اذا شنو غيكون ذاوي فذات المحذوف يرجع لي لعلتين العله الاولى العين معتله والعله الثانيه يرجع في التثنيه هذا احنا تبعين غير وحده كافيه اما اذا كان معا من باب اولى هذا قول المصنف رحمه الله وجبهم بغض الله من الحذيف جوازا لم يكن ردوا الحذيف وحكم جنب هذه توفيه وهذاك اخو اختم اللي نبغيو نجمعوها جمع المذكر السالم دا الشرطو فيها العالميه لان تقدم اللي تجمع جمع المذكر السالم تكون اما صفات واما علم هذا سيقول علما شنو السبب اللي يقول اخو اب علما في الجمع لان جمع المذكر السالم غتقدم الذي يجمع له قسمان اما صفات واما علم صفه اكيل شريب فهيم عليم قادر الى اخره الاسم زيدون محمدون عمرون خالدون الاسم عنده شروط والصفه عندها شروط ومن جمله شروط الاسم ان يكون علما كما قال المصنف رحمه الله وباخ اختا وابن بنتا الحق قال الامام أي في ثبوت الجبر برد اللام بلا نظر لوجوبه وجوازه فلا ينافي وجوبه في بنتين كأختين دون ما ألحق به وهو ابن وإنما أعاد ذلك مع التنبيه على خلاف يونس إذن هنا أخين بنتين إذن أخين ذي تجمع وجوبا ذي تصد ماذا وجوبا أخين وجوبا كيف نقولوا أخوان ابن ابنان ما يرجعش وجوبا بالنسبة لأخ وجوبا بالنسبة لنا. فإذا هذا الحق غير في جواز ردي كونه وجوبا أو جوازا هذا قضية أخرى تقدم. إذا الحق فاش هنا في غد واش وجوبا أو جوازا هذاك الوجوب والجوب مفهوم ما تقدم. ولهذا قال الإمام رحمه الله في ثبوت الجبري برد اللام بلا نظر لوجوبه وجواز فلا ينافي وجوبه في بنت كأخت دون ما ألحق به وهو ابن وهو ابن وإنما أعاد ذلك مع الشمول قوله وجبه. علاش أعاده؟ تنبيه. إذا كمش نقول في أختين في النسب كمش نقول أخاوي وبنوي كما يفعل ذلك بأخي لأن تسمشي لبشي لأن أختون نسب له أخاوي بنتون كمش نقول بنوي وخلت بس قال الإمام رحمه ما ديهمش التي بس أنا ما يدورش. وصحيح أخون قال لي أن أصمه لا يدور التباسه بالمنسوب إلى آخر ونسي لأنهم لا يبالون في الناس لأنهم طبعا غير التباس لأن أخون تقول أخوي وأختون تقول أخوي بنتون تقول بنوي ابن تقول بنوي كيف كيف. إذن هل التباس يدور لم يدورش؟ يدورش. في عندنا الشهيد هنا هو أخون راح تقدم لأنها أختون أختون مش لحقها بأخر كما يقولون أخاوي بنتون مش مش لحقها بابن إلا أن ابن ما كانش غد وجوبا هنا غد وجوبا هذا هو. قال المصنف رحمه الله ما ألحق به وهو ابن وإنما أعاد ذلك مع الشمول قوله وجبه تنبيها على خلاف يونس. قال الإمام الحق ويونس أبحث فتسر يونس منع كمشي تقول في نظر يونس أختيون بنتيون علاش وإنما وإن أشعرت بالتأنيث لأن بنت أختون فيها إشعار بالتأنيث. قال سيدي وخط الشعار بالتأنيث ماذا نردوهاش ماذا نخليوها وما نحذفوهاش وما نردوش نحذف علاش. قال لي أنها تشبه تاء جبت وسحت لأن بالجبت لا بغيت ننسب الجبت كما نقول جبتيون وسحتون كما نقول. قال كذلك سنقول بنتون بنتيون وأختون أختيون بنتون لا تشبه بالجبتي قل جبتيون بنتون بنتيون سحتون سحتيون أختون كذلك فاش تشبهها تشبه ثلاثة الأشياء في سكون ما قبلها بنت جيبت سحت أخت وفي الوقف عليها بتسا ماذا تبغي الوقف نقول بنت قلت بينها ما توقفش بينها قل بنت أخت تبدأ الوقف في حالي غا الوقف على بالجيبت ثم التاء كيف تكون مجرورة وكتابتها مجرورة معنى ماشي مربوطة دا نكتبوها شي بلها دا نكتبوها مسرح شحال هذه المشابهة ثلاثة هذا هو السبب. فإمام يونس رحمه الله ألحق بنتان وأختان باش ألحقها بالجبتي والسحتي بنتين بالجبتي وأختين بالسحتي. وجه هذا الإلحاق المشابهة من ثلاثة وجوه شنو هذه المشابهة من ثلاثة وجوه قبلها ساكن وإذا نوقفوا عليها بالتالي نقولوا بنت وإذا تسهت مشروع هذا اللي نقولوا لا تسمت لوق ماشي مربوط. قال الإمام رحمه الله فكأنها بنية الكلمة ويرده حذفها في الجمع كتاء التأنيث. هذا القول هذا اللي قال هذا ماشي مسلم. علاش ماشي مسلم؟ مثلا جيبتون لا بغيت تجمع كيفاش نقول تقول جيب تون تقول جيب تاتون جيب تون كيما تقول جيب تاتون او جيبي تاتون على حسب طريقه النقد كيما تقول جيب تاتون جيبي تاتون بالنسبه لسحتون كيما تقول سحتاتون ولكن في كلمه بنتون واختون ما نعملوش هذه الطريقه نقولوا بنات واخوات اما التسلي كانت تسمى حذفات التسلي كانت تسمى مشات هذا هنا مثلا بنات راه التسلي جمع المؤنث السالم مابقاتش اخوات التسلي جمع المؤنث السالم معنى ما نقولش بنتات واختات واش نقولوا بنتات واختات معنى اذا الالحاق الذي يدعيه الامام يونس سلم لم يسلم له لان يونس يقول كلمه بنتين وكلمه اختين ذات الحق بجبتي ما هي من ثلاث اوجه اولا قبل من التاء ساكن بنت جيبت ثاني اذا نوقف عليها سنقول جيبت هيدا نقول لو وقفنا بالجيبت هيدا السحت هيدا غنقرا ثاني الثالث تكتب مطلوقه مجروره ماشي مغبوطه ماشي مغلوقه هادشي اللي قال الامام يونس اذا على هذا كما يقولوا بنتيون اختيون بحال مش نقول جبتيون سحتيون هادشي اللي قال السوء مسلم ماشي مسلم علاش ماشي مسلم لان جبتون التلا بقات تما في الجامع نقولوا جبتاتون هذه ماذا بقاش هذه تتحذف هذه نقولوا اخوات تسمشات وبنتون بنات ها فإذا المؤتسى أختهم باش تلحق بأخ وجوبا كلمة بنتون باش علحقوها ببنون ولكن غد وجوبا ولكن ابنون ما عندهش وجوبا لأن ابنون تمانيك الله غد تصعود عوضنا بهمزة الوسط أما بنتون ما كيش تصعود لأن هذاك اللي تحذف تسلل تحذف إذا نرجع إذا الجمع كما تقول بنات ولكن النسب تقول بناوي أخاوي ولا يضر الالتباس هنا لأن كاين راه كاين لبس بين المذكر والمؤنث هذا قول الإمام رحمه الله وبأخ أخت وابن بنت الحق ويونس أبا حفظت ثم قال الإمام وضاعف الثنائي من ثنائي هذا علاش غنتكلموا دابا اللي وضع على حرفين هذاك وضع على حرفين راه حنا كنا نتكلموا عليه في قول المصنف رحمه الله وكملت صغيره ما باش يكون نقولوا يمكن يكون ما النفيه او ما الموصوله اذا ماشي يكون تكلم المصنف على اللي فيه الحذف واللي وضع كذلك طريقه الوضع شنو يعملوا مضاعفه كما يضاعف فيما تقدم الذي وضع إضافة قال من ثنائي وضعا هذاك من ثنائي معنى الثنائي وضعا ماشي في حق أخ أخ راه ثنائي ولكن ماشي وضعا يد راه ثنائي ولكن ماشي وضعا دام راه ثنائي ولكن ماشي وضعا نسكن على الثنائي وضعا معنى الواضع هو وضعه كذلك قال المصنف وضع في الثنائي الثانية من ثنائي ثانيه ذولين كلا كما تقول ولائي لا كما تقول لائي مثلا لو كما تقول لو كي كما تقول كي لك صحيح كما تقول هل وهكذا فاذا ماذا بغيت نسب نلو كيفاش نقول لون بحال كيفاش نقول هذا لون كيفاش نقول لويون كي ماشي نسب كيون هذه غادي نرجع عندك حيون هذه نرجع عندك حيو كيفاش نعمل لها كياوي حياوي نرجع نسمى مثلا اللي بالواو خليها هكذاك لويون ولكن اللي بالياء نرجع ونحو هذا ونحو حي فتح ثانيه وجب لدخل عن تمه لان اللي هي تكون ثانيه اللي هي الثانيه راه يجب فتحها والثانيه تتقلب واو صافي. هذا وضع في الثانيه من ثنائي ثانيه ذولون فين ثانيه ذولين لو هيدا كي في بحال هيدا في لا ما هذاك الحرف الثاني ذولينين غنضعفو بالنسبة لكي غتزيد فيها واحد الياء بالنسبة للواو لو غتزيد واحد الواو بالنسبة لفي غتزيد واحد الياء بالنسبة للا غتزيد واحد الألف وغادي تقلب همزاتها صافي لا أن واضح؟ هذا اللي الحرف ديالو الثاني لينين بحال ياش ما في كي لو بالنسبة للو غنزيد فيه واون كيفاش نقول لون إذا اللون ده ننسب على هذه الحالة هذه في حالة ماشي ننسب جون جون جويون لو لويون في كيفاش نقول فيون شوف فيون هذاك فيون عاد غنعطي لها الناسب حيون غنعطي لها الناسب هذيك هذيك اللي هي المشددة شنو ذولي تما حيوي كذلك غنولي كياوي غنولي هذاك شنو الطريقة ثاني إذا نفتحوه والحرف الأخير نقلبه نقلبه ألفا ثم يرجع واو في النسب هذا لكن كلمة لا نزيد فيها الألف نقول لا نقول لائي هذا قول الإمام رحمه الله وضع في الثانية من ثنائي ثانيه ذولو ذولين كلا هذا هو المثال لائي هذا هو العمل لا هذا المثال اللي وضع على حرفين والثاني ذولين العمل اللي مش يرجع بالنسب فين لائي العمل باش وصل نسمى لائي لان الالف ضعفناه الالف ضعفناه ما يمكنش يشمع الفان هذاك الالف يمكنش من الاول غيتقلب ديك الالف همزه ماذا تقلب همزه غنصبوا اليه نقولوا لائي ويجوز لاوي ثم قال الامام رحمه الله وضع في الثانيه من ثنائي ذاني كلا ولائي ثم قال وان يكون كاشيتين ما عدم الفاء وان يكون كاشيتين ما عدم الفاء مش يكون وان يكون الاسم الذي عدم الفاء مثل قولك كاشيتين هذاك مثال هذاك هذاك اللي يعطي الشرط هذا وان يكون ما عدم الفاء كاشيتين حكمه فجبره معنى جبره رد المحذوف وفتح عينه التزم واجب افتح وان يكون فين اسمه يكون ما وعدم صله الموصول والفاء مفعول مقدم ما عدم الفاء كشيتين هذا هو الخبر ديالكم جواب الشرط فجبره وفتح عينه ملتزمون المثال المثال هو شيتون شيتون شنو الاصل ديالها ويش ين حويعدون ويش ين حذف الواو فين الواو وي هذاك هو الفاد الكلمه عوضنا عن نتصر كيف نقول شياتون شياتون هذا شياتون بغينا ننسبه المصنف قلنا رحمه الله جبرو كيف نقول غدك الواو وغده وفتح عينه يقول ويشا ويشا هيدا ويشا كيف نقول ويشاوي ويشاوي صافي هذه الطريقة للجمهور تقدم الطريقة للإمام الأخفش العين ماذا تفتحش يبقى مسكنة كما نقول ويش ويش ويون صافي ويش ويون وأما الأخشف الأخفش فيقول ويش يون بسكون الشيني وكسر الياء الكلمه لاجل ياء النسب. قل ويش ييون، هذا مش نقول ويش ييون. الجمهور شو يقول؟ ويشاويون ويشاويون. ما يقول ويشاويون شو يوقع؟ ديك الياء تقلب الفا ثم تقلب واو لاجل ياء النسب. شفت العمل كيف نو؟ مثلا شو الاصل شي شياتين؟ ويش ويش يون، هيدا ويش يون. ويش يون شنو حذفنا؟ الواو. عوضنا عنده تسا كيف قلنا؟ شياتون. حاوي عندهم كيفاش نقولوا؟ عيداتون. ويقون كيفاش نقولوا؟ غيقاتون. ثقاتون ويثقون ثقاتون. هذه الطريقه. من يجي النسب نشوفوا لا كان العين معتلة اللام ديال الكلمة معتلة غيرجع، ما كان شي معتلة ما يرجعش. مثلا عيدة ما مش يرجعش، ثقة ما مش يرجعش، غيقة ما يرجعش. علاش ما يرجعش غيقة ثقة عيدة؟ لأن العين صح، اللام صحيح، واللام اللام صحيحة، ولكن الطريقة إذا كان اللام معتل غيرجع. ماذا يرجع لي جوج وجهاني؟ شنو وجهاني؟ نخليو الشين كيف كان، معنا نغضو الشين الاصل ديالو، الشين كيف كان مسكن نغضوه مسكن. الطريقه البني هذه اخفش كيفاش نقولوا؟ ويش يي ويش يي. هذه هي اللي كانت في شياتو، هذيك هي هي هذيك هي اللي كانت ياك يا هذيك اللي قلنا ماشي نغضو احنا، هذيك اللي شنو هذا؟ ما الفعادي هذاك هي اللي كنا شو ها؟ لا معتل غادي نرجع وتجيب لي هذا النسب، ولكن الطريقه ديال الجمهور ديك الشيء اش غنعملوا له؟ فتح ديك اللي شنو واش يرجع؟ تقلب لا تقلب الفا، مي تقلب الفا ترجع للواو. اصاب بس على الطريقه ديال الاقفش قول ويش يي يون، هيدا ويش يي يون. والطريقه ديال سيبويل قل ويشاوي ويشاوي. هل ويشاوي هذا الواو هو ياء رجع ألفا ثم رجع، هذا قول المصنف رحمه الله. وأما الأخفاش فيقول ويشي لأجلي، وإنما صحت الياء لسكون ما قبلها ومثل ذلك ديتون. فسيبويل يقول ويداويون، والأخفاش يقول ويديون. في النظر للجمهور نقولوا ويداوي هي العمل، لأن ويدا لما فتحنا الدال اللي غنقلبوها ألفان من ألف نردوها ياء نردوها واو. هذا قول المصنف رحمه الله. وإن يكون كالفشية عديم، هذا هو الموضوع. شنو الموضوع هنا نعمل سيدي؟ هذا حذف الفاء أو حذف اللام؟ حذف الفاء. ولكن هذاك الفاء اللي تحذف واش تغض؟ شنو الشرط؟ تغض اذا كانت اللام معتله، اذا كانت اللام معتله غتغض الفاء، ما كانش ما تغضش. بالنسبه لشياتون ويشيون غادي يرجع، بالنسبه لوعدون ما رجعش، بالنسبه لثقتون ما رجعش، بالنسبه الى اخره. اذا شياتون دياتون غيرجع، علاش؟ لان ويديون ويشيون. المصنف شنو اللي ما تكلمش عليه؟ العين هي يرى، اصلي هذا يرى يرى يرى، اصلي هذا يرى يو. شنو ما تكلمش عليه المصنف؟ المحذوف العين يرى. فين العين ديال الكلمه؟ الراء. وفين الفاء ديال الكلمه؟ الهمزه يرى. وفين اللام ديال الكلمة؟ يا أيو. ثلاثة الأصول هنا، الراء هذه الكلمة، والهمزة عين الكلمة، والياء هذاك اللام ديال الكلمة. يا أ وقع فيها الحذف، دابا نقولوا حنا يا را، يا را شنو محذوف فيها؟ العين ديال الكلمة، العين ديال الكلمة هي الهمزة. هنا شي واحد عندنا مسمي أو غنسبوه يا را، واش ترجع ديك الهمزة؟ لكن اللام معتلة غادي يرجع، ما كانش معتلة ما يرجعش. هنا معتلة فين يا آيو؟ إذا مش نقول يا أيون غيرش، لكن معتلة غير رجاء ما كان شيء معتلة من رجاء. هذا قول المصنف رحمه الله. وإن يكون كشية وعادين فجمه هو سبحانه للتوزيم كما قال. والواحدة ناس والواحدة الكور ناسبة للجمعي إن لم يشبه واحدا في الوضعي. هنا بغينا نسبو للجمع، هنا الجمع سيكون جمع التكسير. شنو جمعنا؟ التكسير. أما الجمع الصحيح تقدم هنا في قول المصنف وعلامة التحذيف للنسب مثل ذا في جمع التصحيح تقدمها. وعلامة التثنية تحذف للنسب ومثل ذا في جمع تصحيح وجب، هذا تقدم. سواء كان التثنية على حقيقتها أو التثنية سمي بها، الجمع تسمى سواء كان على حقيقته أو سمي بها. مثلا زيدون هذا جمع على حقيقته، شنو غنعمل له؟ حذف علامة الجمع، قل زيديون. زيداني هذا تثنية على حقيقتها، انسب حذف علامة تثنيتي. هذاك علامة تثنيتي أو علامة الجمع هذه حذفها سواء كانت تثنية على بابها أو سمي بها، الجمع كذلك. كيف كيف؟ كيف كيف؟ ما دام يتعرب بالحروف، ما دام يعرب بالحروف. وشنو السبب؟ لأن الإعراب ينتقل للياء وما يمكنش يبقى الإعراب في وسط الكلمة. الإعراب ينتقل إلى الياء، لم يبقاش يكون الكلمة معربة على على جهتين، معنى في وسطها بعلامة التثنية والجمعي وفي آخرها النسب، ولهذا نحذفه. واضح العبارة؟ فإذا التثنية والجمع بجميع أنواعه، الجمع الصحيح سواء كان مذكرا سليما أو جمع مؤنث سالم، شنو الأصل؟ نحذفه، نحذفه العلامة، ماشي نغضوا، لا نحذفه العلامة. والسبب اللي نغضوا إذا نحذفوا العلامة باش لأن الإعراب في ياء النسب ينتقل ياء النسب وميمكنش يكون الكلمة معربة من وسطها ومن آخرها، هذا هو الموضوع. أما الآن مش نتكلموا على جمع التكسير فقط، الموضوع هنا جمع التكسير. جمع التكسير واش يحذف أو يرد؟ لا يرد إلى المفرد، تسمى لا تسمى يحذف ماشي يرد، ماشي زيدان إذا نردوها زيدون، زيدون نردها زيدون، هذا هو الفرق بيناتهم باش ما يتخلطوناش معاهم. فيما تقدم كنا لنحذفوا علامة تثنيتي، والسر اللي لنحذفوا علامة تثنيتي لأن الإعراب ينتقل إلى ياء النسب، وإذا كان ينتقل ياء النسب ما يمكنش يبقى الإعراب في وسط الكلمة هو التثنية أو الجمع وجمع على السالم كذا يصير حيف من تسمى، هذا هو. ولكن ولهذا الشرط بالنسبة للتثنية يكون الإعراب بالحروف، وبالنسبة للجمع سيكون الإعراب بالحروف. أما إذا كنا نعرب الإعراب على النون يبقى النون زيدانيون هكذا، لأن كاين اللغة اللي يصغر الأخر ديالها بحال هذاك، لا هذاك ما يدخلش هنا، خصنا يكون الإعراب باقي بالحروف. الآن حنا ماشي نتكلموا على جمع التكسير، خصوصا جمع التكسير، هذا هو الموضوع. قال الإمام رحمه الله وواحدة اذكر ناسبا للجمع أي للجمع التكسير. وراه الإمام الشاطبي رحمه الله غلط، زاد الجمع الأراد الجمع اللغوية ليشمل التثنية كالمكسر والسالمين، وفيه أن حكم التثنية والسالمين علم من قوله وعلامة نحذف، مع أنه يدخل في اسم الجمعي وما يدخل الجمع اللغوي يدخل اسم الجمعي. المهم الإمام رحمه الله الشاطبي وقع على رسولية. أولا يعمل كلمة الجمع اللغوي، علاش عمل الجمع اللغوي؟ باش يدخل التثنية والجمع غيولي عندنا تكرار في كلام المصنف ياك، لأن ثم مين باش يعمل الجمع اللغوي يفتح واحد الباب باش نسدلوش، علاش؟ لأن باش يدخل قوم، قوم ما عندهاش المفرد، شجر مش وقع اللابس، هذا ماشي ما يدخلش هذا، ماشي لأن الجمع اللغوي كله ما فيه تعدد، غيدخل اسم الجمعي واسم الجنسي مع أنه هذا ما يدخلوش، يدخلوا ولا ما يدخلوش؟ يدخلوش، ولهذا اش غنبقوا؟ الجمع التكسير على حقيقته، الجمع التكسير على حقيقته. قال المصنف اذكر الواحدة، اذكر الواحدة أي المفردة ناسبة للجمع، ولكن مش شرط إن لم يشابه الجمع الواحدة بالوضع، إن لم يشابه التكسير الواحدة بالوضع. أما إذا شابه التكسير الواحدة بالوضع ما بيرجعش المفرد، معنى يبقى على أصله، فهمنا؟ يبقى على أصله. شنو هذا؟ يقدر يكون ما عندوش المفرد أو عنده المفرد قليل، فهمنا؟ إما ما عندوش المفرد أو عنده المفرد ولكن قليل. مثلا عبادد، عبادد هذا ما عندوش المفرد، إذا مش يقولوا عبادديو، أو عنده محاسن، عنده حسن ولكن هذا شاذ، هذا محاسني. إذا العبادد كين الجمع لكن المفرد ما كاينش، محاسن كين الجمع ولكن قليل. إذا المحاسن ما نغدوش المحاسني، لا نقول محاسني، وعبادد عبادديو. نزيد عليها أيضا إذا لم يكن جاريا مجرى المفردي. أما إذا كان جاريا مجرى المفردي يبقى هكذا، الأنصار. شوف الأنصار، الأنصار هنا حلي جرى مجرى المفرد، نقول الأنصاري، هي الأنصاري. كذلك الأصول، الأصول تهو صار بحال العالم، اذا الاصولي هكذا غير، او يكون سمي به كلاب قبيله، سمي كلاب انمار، هذا يقول كلابي انماري، هذا خليها. او اسم جنسي، اسم جنسي شجر شجري، قوم قومي، اللي صار علما المدائن مدائنيون، عرائش عرائشيون، هذاك ما يرجعش. فرائض فرائضيون، ما نردش المفرد فرائضيون لان صار كالعلم، هذه كلها ما يرجعش. اذا اللي ما يرجعش الجام تكسير ما عندوش المفرد بحال ايش؟ عبادتو، قل عبادتيو. كاين جام تكسير ولكن المفرد قليل، شن محاسن حسن، قل محاسن يون. كاين جام، كاين جام ولكن صار كالمفرد، العمل ديالو ليجري مثلا المفرد، حال انصار، قل انصاريون، الاصول اصوليو. كذلك اسم الجمعي، اسم الجمعي بحال هي اسم الجمعي شجر، قوم كيفاش نقول قوميون. اسم الجنسي شجر شجريون، اللي الاعلام هي جموع سمي بها، كلاب كلابيون، أنمار أنماريون، مدائن مدائيون، كراسيون. زاد المحاشي رحمه الله إذا إن لم يتغير المعنى، قيد عوز. أما إذا رد له انثب هو الأعرب، سكان البوادي. هنا الأعرب مش يقول إحنا عرب، العربي غير مبقاش إذا المعنى سكان البوادي ولا الذي يتكلم باللغة العربية، إذا خصنا نقولوا الأعرب عربيون، إذا خليه. وقيل مثلا هذا الأعرب ما عندوش المفرد، هذا هي ذاك الأعرب. إذا الأعرب ما ردوش للعربي، لأن لا رديته غينسب المعنى الآخر، لأن العربي يتكلم باللغة العربية والأعرب سكان البوادي. إذا هنا هذا البيت عنده تقييدات، تقييدات من تقييدات الجامع إذا ما كانش عنده المفرد، عبادي اللي تنسب على حاله، إذا كان عنده المفرد ولكن شاذ تسمع على حاله، إذا جرى مجرى المفرد الأنصر تسمع على حاله، إذا سمي به تسمع على حاله، إذا كان اسم الجنسي على حاله، إذا كان اسم الجنسي على حاله، هذه كلها على حاله. هذا قول هوجب الإمام رحمه الله شمل العالم بالوضعية كأنبار أو بالغلبة كأنصار واسم الجمعي كصحبين واسم الجنسي والجمع الذي لا واحد لهم لفظه كأمان في كلها ينسوا إذا فيها. ما قال الإمام رحمه الله والواحدة نذكر نصيبا للجامعي لم يشبه واحدا بالوضعي. ثم قال الإمام رحمه الله ومع فاعل وفعال وفاعل أغنى في نسب عن الياء. قال فاعل وفعال وفاعل مالو أغنى عن بن عن الياء في النسب فقبل. معنى هذه الألفاظ هذه فاعل بنفسها تعطي المعنى للنسب تامر معنى تامر دي بيع تصم منسوب إلى بيع تصم طاعم اللي دي بيع الطاعم لابن اللي دي بيع اللبن حداد اللي دي بيع الحديد منسوب إلى الحديد نجار اللي دي جز بزاز كذلك عطار كذلك هذه اللي تبقى على حالها. كان فاعل طعم شوف طعم لبن كذلك هذه شحال هذه الألفاظ ثلاثة الألفاظ هذه ثلاثة الألفاظ بنفسها تعطي النسب ما تعطيش إيه ما تحتاجش ليها. إذا قلت طامر أي المنسوب إلى بيئة الترغيب أو غير ذلك طعم منسوب إلى الطعام لبن منسوب إلى اللبن اللي عدلوه ولا اللي بيعوه ولا اللي كيفاش ما كان عالو قبل حداد منسوب إلى الحديد دي يبيعوا أو اللي يعدلوا النجار اللي يبيع كذلك بزاز كذلك عطار كذلك أو يكون عنده ذيك طعم هذا طعم هذا طعم لبين هذا قول المصنف رحمه الله. وأما قوله ومنه قوله تعالى وقد يكون فعل بمعنى صاحب كذا فعل في الحرف غالبا كبقال وبزاز وقد يكون فاعل صاحب كذا وما ربك بظلام للعبيد معنى وما ربك بظلام أي بصاحب ظلم وما ربك بظلام أي بصاحب ظلم هنا ظلام ما يمكنش نخلو الصيغة على بابها لأننا لا خلينا على بابها ماشي يوقعوا في واحد الحاجة ماشي هي معنى ماشي يكون أنفينا كثرة الظلم أصل الظلم بقى باش يكون وما ربك بظلام العبيد اي حذفنا ونفينا عن الله كثرة الظلم اذا قليل الظلم موجود مع ان قليل الظلم كاين لا القليل والكثير مستحيل ولا يظلم ربك احد ولهذا خصنا نعملوا وبظلام ما نعملوش المبالغه اش غنعملوا بمعنى صح قال الامام رحمه الله وما وكذا بمعنى الصاحب وما ربك بظلام العبيد قال الامام رحمه الله محشي لأن صيغة مبالغة يوهم ثوبة أصل الظلم تعالى الله عن ذلك وكبيرة وأجب أيضا بأن النفي مصب على المقيد وهو الظلم مع قيده وكثرته هنا مش يكون ذلك القاعدة اللي تقدم تذن في المقيد والقيد المقيد الظلم والقيد المبالغة نفينا بجوج بهم نفينا المقيدة شكون هو الظلم والقيد المبالغة قال كولا شفيع يطاع لأن ولا شفيع يطاع ما كاينش لا شفيع ولا شفيع يطاع معنى من في الطاعة ومن في الشفاعة قال وعدل عن ذلك تعريضا بأن وعلاش القرآن عبر كلمة ظلاما لأن كاين تسمى الناس الله ماشي ظلام غيره ظلام تعريض بأن الحكام ملوك زعماء كبراء هذا كاين طغاة كاين كثير الظلم كثير الظلم من وبأن العبيد جمع كثرة فجيء في مقابلته إلى آخره. ثم الفرق بين فاعل اللي للنسب والفاعل اللي ماشي للنسب قول السي إلياس فاعل هل مثلا هل طاعم وآكل شوف آكل اسمه فاعل طاعم لفظ يدل على النسب الفرق بين آكل وشارب وضارب وإلى آخره معاك، شنو الفرق بيناتهم؟ طلي في المحاشي. والفرق بين فاعل هذا واسم الفاعل أن الثاني يفيد العلاج ويقبل التاء دون الأول. مثلا هل تصامر؟ ولو المغرب قلت تصامر فيها، ولو المغرب قلت طاعي، ولكن لك المغرب اسم الفاعل قلت طائبة صامرة مثلا، وعاد ضارب يكون فيه الضرب العلاج، معنى فيه الحداث يدل على الحدث، اما صامغ ما عندوش، ما يدلش على الحدث، هذاك عنده العلاج هذا ما عندوش العلاج، هذا يفيد الحدوث هذا لا يفيد الحدوث، فرق بينهما من وجهين، هذا فاعل النسب ما عندوش الحدوث وما عندوش التأنيث، ضارب اسم الفاعل راه عنده الحدوث وعنده ويقبل التأنيث. ثم هذه الياء، هذه الياء النسب كاين الياء النسب بحال ايش طنجيون اللي هي شنو؟ الناس زنجون زنجيون اللي هي الوحده هذه زنجون زنجيون. واش الناس زنجيون؟ روم روميون. اذا روميون للوحده ها جوج. كاين المبالغه احمر احمريون، هذيك مبالغه في احمر. كاين زياده لازمه ماشي النسب كرسيون كما تقدم. كاين عارضه دواريون دوار، هذه خمسة الياءات، الياء المشددة فيها خمسة الأنواع، الياء المشددة فيها خمسة أقسام. كاين الياء النسب هو الموضوع الذي نتحدث عنه هو طنجيون. كاين الياء الفرق بين الواحدي والجمعي، زنجين زنجيون رومين روميون. كاين زيادة مشددة زيادة لازمة وصافي كرسيون كما قلنا فيما تقدم. كاين عارضات لا عرض في الكلمه دوار دواريون. كاين بالمبالغه احمر احمريون، هذا قول الامام رحمه الله. ومع فاعل وفعال وفعيل في نسبين اغنى عن اليفق بيل، واضح. الياء فيها خمسه اقسام، الياء النسب طنجيون، الياء الوحده زنجيون، الياء المبالغة أحمريون، الياء زائدة لازمة كرسيون، الياء عارضة كدواري دوار. ثم قال المصنف: وغير ما أسلفته مقررة عن الذي ينقل منه اقتصر، وعن وغير ما أسلفته مقررة عن الذي ينقل منه اقتصر. شنو غير ما أسلفته مقررة؟ ما تقرر لك من القواعد من أول الباب إلى هنا، هذا هو القواعد اللي خالفوا هذا تحكم عليه بالمخالفة من الأول. إحنا هذه كذا هذه كذا هذه كذا، هنا الحفل قبل الآخر، هذا الحفلة في الآخر، هذا مع شنو، هذا اللي يتقلب ألفان، هذا اللي يتقلب مع شنو، هذا الشيء اللي كامل تكلمنا عليه. إذا وجدت شي حاجة مخالفة أحكم عليها بالشذوذ، وجدت هي هذيك هي هذه صح. هذا قول المصنف: وغير ما أسلفته، غير ما قدمته لك مقررا. قال المصنف رحمه الله: مالو يون قالوا اقتصر على الذي ينقل منه، وغير ما أسلفته مقررا اقتصر على الذي ينقل منه. غير ما أسلفته الخبر فينه اقتصر، وغير ما أسلفته مقررة اقتصر منه على الذي ينقل بين البيتين. هذه فيها مجموع بزاف. مثلا كاين ذي خرج عن الضوابط السابقة اللي يكون بالتحريف. معنى بالتحريف إذا تغير الحركة، مثلا بصرة، شوف كلمة بصرة شنو خصنا نقولوا؟ بصريون. هذا بصريون. اذا شنو قلنا؟ بصريون. واش تقدمنا شي ضابط فيما تقدم نقلبوا الفتحه كسره هنا؟ ما نقلبوش. بني اميه، اذا اميه شنو كان خصنا نقولوا؟ اميه اماوي. ما تسمش نقول اماوي، فتحت الهمزه لان ما تقدمش المواضيع الفتح ديالها، تقدم شي مواضيع الفتح ديالها شغلكم. اذا اماويون هذه سماعي وبصري واش ماشي يكون بصري وبصري هي هذيك واش ماشي يكون سماعي مثلا الظهر شوف كلمه الظهر ظهري يقول دهري اذا دهري هذا ما هو هذا سماعي هذه التحريم كاين زياده مروى مروى اذا مروى مروي تمشي تقول مروزي اذا مروزي هذا زياده هذه زياده ما تقدمش هذه الزياده هذه تقدم شي ابحاث هذه الزياده ما تقدمش مثلا رباني ربيون انسب ربي ربون لا ربيون ربيون هذا هو الناس تقول ربانيون اذا ربيون هذه زياده هذه مالا مخالفه لما تقدم مخالفه كذلك فوقاني تحتاني سفلاني هذه كل هذه مثلا فوقاني فوقيون تحتيون سفليون فوقاني تحتاني كل مخالفه كذلك ماشي يكون بالنقص النقص مثلا بادية اذا بادية كيف نقول باداوي كيف نقول بادين بادوي او بادي يجوز وجاني هذا ولكن تمش تقول باداوي هذا باداوي هذا القصر بادين بادين حضاري اذا بادين كيف نقول باداوي قياس نقول باداوي او قول بادي جوج الحاجه لأن يعني ملك يا ربيعة يجوز فيه جانب اليد المنقوص يجوز قلبها ويجوز حلفها كذلك حروري حروراء إذا حروراء كان يكون حراروري هنا قلنا حروري هذا القصنة هذا كي نقص ولا قاس كذلك ماشي يكون بالزيادة والتحريف حل أنف أنوف أنوف أنافي إذا أنف أنفيون أنوفيون أنت مش تقول أنافيون انقاص حرفت وزيد الزيادة والتحريف كاين الزيادة والحذف رازن شوف رازي الري شوف كلمة منسوب إلى الري أنت تقول الرازي ري ري شوف ري انسب كيف تقول رازي إذا زيد وحذفت غازي حذفت الزيادة والحذف كذلك بيكون بالقلب انت باش تغير كلمة مثلا صنعاء كيف باش نقول صنعاني لا خص نقول صنعاوي باش تقول فحص حرائي ولكن تقول صنعاني هذه ما هذا هذا ما ماشي في المحلية لأن الأصل هنا صنعاء اللي عندها ألف تأنيث ممدودة ولعند سمنا تقلب واوا صنعاوي هنا نقول صنعاني وهكذا في هذا المثال هذا كذلك قلب والتحريف الى اخره ذكر الامام الازهري صح كان 11 المسائل او 9 المسائل كل ذكر في الامام رحمه الله الازهري الصغير في هذا الباب في هذا البيت هذا ذكر المسائل كامله انا ذكرت واحد المجموعه باقي بعض المجموعه وعاد ذكر الغايه من هذا الحكمه ثم قال المصنف رحمه الله الوقف تنوينا اثر فتح اجعل الفا وقفا وتسل وغير فتح حذفا الان ان شاء الله شغلنا نتكلموا على الوقف الوقف المناسبة للوقف عقب النسب هو كل يحدث تغييرا مناسبة الوقف عقب النسب كل يحدث تغييرا مثلا هنا نقول كان الله غفورا رحيما رحيما كاين صغير دابا شنو الصغير تسنى رجعه الفا ان الله كان غفور رحيم تسنون تحذف ها تسنون حذف فاطمه فاطمه تسوج رجعت هاء مثلا عمه عمه زدنا اليد زدنا لهذا السكت فيما تقدم كنا هكذا نقول مثلا طنجات طنجيون فهناك تغيير وهنا تغيير تغيير ثم في الاخر لا تغيير في الاخر فالتغيير في النسب يكون في الاخر والتغيير في الوقف يكون في الواقع في الاخر هذه هي المناسبه بين البابين شو المناسبه بين البابين كل منهما تغير وفين في الآخر الوقف فيه تغير في الآخر والنفى فيه تغير في الآخر. وشنو كلمة الوقف؟ الوقف هو قطع الكلمة عما بعدها مقدارا من الزمن مع تنفس وقصد العودة في الحال. معنى لقطع الكلمة عما بعدها يقول مثلا الحمد لله رب العالمين، إذا العالمين ذا انقطع عن الرحمن الرحيم. وحن مقدار من الزمن مش ما تعطلش، مقدار من الزمن شنو مع التنفس؟ لا تنفس نقول الحمد لله رب العالمين، لا تنفس وقصد العودة أنك تعود العالمين الرحمن الرحيم. هذا هو الوقف. الوقف معنى هو قطع الكلمة عما بعدها مقدارا من الزمان مع تنفس وقصد العودة إلى ما كنت إليه في الحال. الوصل شنو هو؟ الوصلها بما بعده دون تنفس، هذا هو الوصل. معنى ذا الوصل قل الحمد لله رب العالمين الرحمن العالمين الرحمن، ذا الوصل. وإذا تنفس ولا تنفس شو اسم هذا؟ الوصل. السكت قطعها عما بعدها مقدارا قصيرا من الزمان قد راح حركتين ولكن ماذا تنفسش دون تنفس. هنا يكون الفرق بين السكت والوقف. السكت يكون فيه ما فيش تنفس، الوقف يكون فيه تنفس. هو قطع الكلمة عما بعدها مقدارا قصيرا من الزمان مقدار حركتين كاين تنفس والوقف فيه تنفس. هذا هو الفرق بيناته، هذا عنده تنفس هذا ما عنده تنفس. هذا هو السكت. السكت ماشي هو الوقف، السكت شيء والوقف. السكت قطع الكلمة عما بعدها مقدار من الزمن مقدار حركتين، يعني ماشي مدة حركتين. كاين شي تنفس؟ ما كاينش تنفس. القطع قطعها عما بعدها مقدارا طويلا من الزمان دون قصد العودة في الحال. لا القطع ما ترجعش. إذا هنا بعض المصطلحات، كاين الوقف، كاين الوصل، كاين السكت، كاين القطع. أما الوقف قطع الكلمة عما بعدها مقدارا من الزمان مع تنفس وقصد العودة في الحال، هذا هو الوقف. أما الوصل قطعها وصلها بما بعدها دون تنفس، هذا وصلها بعد ماذا؟ السكت قطعها عما بعدها مقدارا قصيرا من الزمان قد راح حركتين ولكن ما كاينش تنفس. القطع قطعها عما بعدها مقدارا طويلا من الزمان دون قصد العودة في الحال. تعريف ديال الإمام هنايا، كاين اللي عرف الكلمة قطع النطق عند آخر الكلمة، كاين اللي يقول قطع النطق عند آخر الكلمة أحسن من قطع الكلمة عما بعدها. نعم لا لا احنا غنتكلموا دابا. هنا جوج التعارف، كاين واحد التعارف يقولوا قطع النطق عند آخر الكلمة، كاين قطع الكلمة عما بعدها. التعريف الأولي قطع النطق عند آخر الكلمة، كاين قطع النطق قطع من قطع الكلمة عما بعدها. التعريف الأول حسن، علاش؟ لأن نقدر نقطع النطق وما نزيدش نلقى. مثلا نقول ولا الضالين، كاين شي ما بعد هذا دابا؟ لا. ولي السماء وقفا؟ ولكن لك الان ما بعدها خصو يكون لابد يكون ما بعدها، هذا ماشي لازم ما بعدها. هو قطع الكلمة أحسن من قطع ما بعدها، لأن عما بعدها خصو يكون لابد تزيد، مع أن لازم تزيد وماشي لازم، ماشي لازم تزيد. هذا الوقف هذا اللي تحدثنا عنه يقابل الابتداء. شنو يقابل الابتداء؟ وشنو اللي يكون الغرض منه؟ الغرض منه استراحة. هو الغرض استراحة، لا تريح. ولهذا لما كان هو الغرض منه استراحة معنى يكون ترك عمل، لأن قطع وقف هو وقف ترك العمل. شنو خص يكون إذن؟ الابتداء يكون بالسكون، لأن السكون قطع حركة. الابتداء يكون ابتداء عمل، إذا خص يكون بالحركة. الابتداء واش يكون؟ ابتداء عمل، لأن بديت نعمل. العمل كيف خص يكون حركة؟ يمكن يكون الابتداء بالساكن؟ لا يمكنش. الوقف كيف يكون؟ قطع حركة. إذا قطع حركة يمكن يكون الوقف على حركة؟ ما يكونش. فالوقف على حركة لا يجوز، والابتداء بساكن لا يجوز. لا يجوز الابتداء بالساكن ولا الوقف على الحركة. شنو السبب اللي ما يجوزش الابتداء بالساكن؟ لأن الابتداء عمل وعمل حركة، ما يمكنش احنا عمل وحنا ما نتحركوش. الوقف يكون استراحة، معنى استراحة تقوى عمل، تقوى عمل ما يمكنش يكون حركة. ولهذا يقولوا العرب لا تبتدئ بساكنين ولا تقف على متحرك. الحكمة لا تقف على متحرك لأنه قاطع الحركة، قاطع العمل، والعمل مش حركة. قطع العمل هي قطع العمل، قطع الحركة. والابتداء ابتداء عمل، هذا هو السبب. وشنو الغرض؟ هو الاستراحة. وكين للصراحة تمام الغرض من كلام ونظم في الشعر وسجع في نثر. مثلا يكون عندك الغرض من الكلام يتفرع على ذلك، معنى الصرحت، معنى إذا الصرحت كملت الغرض، معنى الصرحت قضيت الغرض. هذا قضيت الغرض قد يكون في كلام، قد يكون في شعر، قد يكون في سجع. إما كلام عادي، وإما النظم، وإما الشعر، النظم والشعر، وإما سجع. الغرض من الوقف استراحة، هذا الغرض من الوقف استراحة. هذه الاستراحة يتفرع عليها ما يلي، معنى أن الصلاة قضيت الغرض، قضاء الغرض. هذا قضاء الغرض في ليكون في كلام أو في نظم أو في سجع. والوقف فيه أقسام. كاين الوقف اضطراري، كاين الوقف اختياري. هذاك الوقف الاختياري والاضطراري، مثلا الاضطراري هو بأن قطع النفس عنده، معنى الإنسان اضطر، النفس قطعت، معنى بالزز من قطع. جاد له ما يكون القول قول الله تعالى أرمي هذا والجبال أو تادا، قال لك سما تنفس سما، لأن الوقت ما كاين تز ألفافة وجنات الألفاف، عاد يوصل الوقت. أرمي هذا والجبال أو تادا وخلقناكم وأزواج وجعلناكم رسوما ولباسا، ولكن ما عاش غتنفس. هذا هو الضرر. شو يقول له هذا الوقت؟ هذا الوقت ضرر. إذا الوقف الضرر هو قطع النفس عنده. أنت هذا قطع النفس، ماشي النفس، النفس. قطع النفس عنده، مش قطع النفس، قتله. قطع النفس عنده، هذا هو الوقت الاضطراري. فمن الوقت الاضطراري يعني الضروري، الوقت الضروري. ما هو الوقت الضروري؟ هو أنك تقطع النفس عنده. هذا الاختياري. الاختياري إذا كان مقصودا لذاته، هذا هو الاختياري. إذا كان مقصودا لغيره يقول الاختبار. إذا كان مقصودا لذاته باش الأغراض اللي تحققنا فيما تقدم، هذا يكون الاختيار. ولكن إذا كان مقصودا ولكن ماشي لذاته، باش نعلمك واش العرف توقف ولا ما عرفش يوقف، شي اسم هذاك اختبار. مثلا واش العرف توقف على قول الله تعالى عما يتساءلون؟ شو واحد مش يقول لك عما، قل وسيدي هذه جزء وجاني، تقول عما وعما وجاني. بخلاف إذا كان غلام ما، لا بد من غلام ما، لا. مثلا لكن لم مثلا اعطي يمكن نقول اعطيه يمكن نقول اعطي ولكن لا قي لا بد من قه مثلا باش نشوفوا واش العقد وقف ولا ما عرفش يوقف مثلا اما الشملات واش اذا عرف وقف هنا ولا ما وقف قول ياه لا يوقف ام بوحده وما الشملات يجوز ام يجوز هذا يجوز هذا الوقف هذا ام لان هذه ام بوحده وما شملت عليه وحده ولكن اما الذين امنوا وعملوا الصالحات ما يمكنش لان الكلمه واحده ما يمكنش يقسمها ما يمكنش نوقف انا في وسط الكلمه مثلا زيد ولا يمكن لي نوقف على الياء زي ما يمكنش فاذا كلمه اما الشملات يجوز جوز علاش لان تما جوج كلمه شنو تما ام وما اذا الا يسجدوا اذا لكن ان لا يسجدوا انا لا يسجد ما يجوزش يوقف ولكن لكن ولا لا ان لا لكن ان ولا يجوز لان ام وحده ولا ولكن الا كلمه وحده لا ما يجوزش لكن مثلا ان لا ان حرف ولا نفي ماشي يكون ان يوقف عليها ولا نفي جائز لان الوقت يكون على كلمه هذا يقولوا زيد الاختبار شحال هذوم ثلاثه الرد الاضطراري والاختياري واختبار الرد الاضطراري هو قطع النفس عنده الاختياري هو الوقف المعروف لانه هو اللي مش نتحدثوا عنه في هذا الباب الوقف الاختباري هو يختبر الانسان واش يعرف يوقف هنا او لا يجوز يوقف هنا وما يجوزش كاين واحد الوقت يقول له الاستثباتي شنو يقول له الوقف الاستثباتي الوقف الاستثباتي هو اللي يكون سؤال مقصود به تعين مبهم شنو يكون الغرض منه هو القصد منه هو تعين المبهم هذا هو اللي لقينا في باب الحكايه قل جاء رجل منو رأيت رجلا منا ما قلت له رجل مني هذا هو الوقف الاستثباتي الواد كاين الوقف الذي يقول له انكاري الوقف الانكاري هو اللي يكون المقصود منه انكار خبر او شيء من الامور نقرا عليه في الوقف الاستثباتي شنو غنعملوا هذاك الحرف اللي نوقفوا عليه غنشبعوه نعملوا له الحركه ونشبعوه هذاك هو الطريقه ديالو ما هو الوقف الاستثباتي مثلا مشي فحال هكا ديك الحرف اللي نوقف عليه اعطي له حركه وشبعوه جاء رجل من ياك منو اعطي الضمه وشبعوه رايت رجلا من اعطي الحركه بحا رجلا وشبع منا مرت برجل اعطي الحركه مني هذا هو الحركه الوقف الاستثباتي ما هو الحرف الاستثباتي مثلا ديك الحرف الكلمه هذيك اعطي لها اعطي لها الحفظ الاعراب كيفاش ما كان الكلمه المعرب اعطي لا كان رجل اعطى منو لا كان رجلا منا ولا كان رجلين ماني وعاد شبع لا بد من العملين شنو العمل ما اشبهها لا هذا هو يقول له الاستثباتي كاين الانكاري الانكاري شي يكون الانكاري هو اللي يكون الحرف الوقف دون وقفه المقصود منه هو انكار شي خبر او انكار شي امر من الامور خبر مخبرين امر من الامور ماشي هو على حالته تنكره الطريقه شنو اللي نعمل هنايا في الوقف تجي ديك التنوين والقلب القلب حركه وتشبع صافي التنوين تقلبه كسره وتشبعه تقلب التنوين حركه اي كسره وتشبعها مثلا قلت جاء زيد مش يقول لك انا ازيدني رايت زيدا ازيداني مرت لي زيد اي زيد ازيديني معنى التنوين دائما رد كسره وتشبع التنوين رد وشبع والحركه خليها تما لكن جاء زيد وخلي جاء زيد نيه لكن بالفتحه زيد نيه لكن بالكسره مرت لي زيد زيديني هذا هو الطريق هذا هو شو يقولوا له الانكاري الانكاري عمدنا التنوين وقلبه كسره وشبعوا غير التنوين اللي تسمى قلبه كسره شنو غنعملوا والحركه اللي خليها على حالتها إذا كانت الضمة خليها كان فتحة خليها إذا جاء أزيلو كيفاش نعمل؟ أزيلو وديك الإنكار هو بديك الهمزة هذاك هو الإنكار هو الإنكار هذا نكر عليك شكون هو زيد؟ أزيلو شكون هو زيد؟ هذا إنكار رأيت زيدا أزيدانيه هذا الإنكار هو ديك الهمزة مرت بزيدينيه أزيدينيه حركة خليها تما وتنقلبوا كسرة وشبعوا واضح نعم سيدي هذا إذا كان تنوين لا ما كانش تنوين ديك الحركة ذا تشبع لكن جاء عمرو أعمروه تشبع لكن عمر تشبع كان بالكسرة تشبع حذامي مثلا حذامي تشبع معنى الحركة شبع صافي يعني حيت التنوين ما كايناش ما إذا كانت تنوين قلب تنوين كسرة وشبعوا ولا ما كانش تنوين تما الحركة شبع واضح نعم السيري هذا اللي يقول له الوقف الإنكاري شنو الوقف الإنكاري يكون المقصود منه إنكار خبري معنى واحد الإنسان تكلم معايا أنا نقول له قال لي جاء زيد نقول له أزيدوني شكون أزيدون نرد عليه والطريقة يكون هالطريقة هذه لكن كلمة ملونة قلب تنوين كسرة ثم شبعوا لكن ماشي ملونة الحركة شبع صح كاين واحد الوقت يقول له تذكري تذكر شنو اللي يكون الغاية تذكر باقي اللفظة كاين اللفظ بغيت نتذكر ما باقي اللفظ صافي هذيك شنو نعمل هذيك اللي الحرف اللي نوقف عليه شوفوا لكن عنده الضمة تسمع من واحد الواو لكن فتح من واحد الالف كان الكسرة من مثلا في الدار يقول في الدار قال يقول قال يقول يقول يقول يقول تذكر ما بعده الوقت من الغرض منه هو تذكري باقي اللفظ معنى اللفظ اللي باقي ما كملنا بغينا نتذكره انا عاش لنوقف خذ الوقت باش نتذكر شنو باقي وهذه الطريقه هذه باش نتذكر خصني نزيد حرف باش يبقى لي الفرصه مثلا اذا قال لوح لوح ماشي حافظ لوح عن امر الشم اذا وصلت قال بذا تزيد قال تزيد الالف بذكر الذين امنوا وعملوا الصالحات في الداهي انت خصك تزيد تذكر ما باقي هذه نقول الداهي وتزيد اذا وقف انا تذكر اذا تذكر هو ذيك الحرف اللي وقفت عليه اعطي له الماده من جنسه صافي وشنو الغرض منه هو تذكري باقي اللفظ هذا هو الوعي واضح نعم سيدي اذا شنو هنايا كاين تغنمي تغنمي هو ديك التنوين ديال التغنمي اللي كنا نقولوا اقسم تنوين 10 واحد منهم صافي هذه انواع انواع الوقف هذا الوقف هذا اللي يتكلموا عليه هنايا الاختياري هو المقصود هنا المقصود هنا هو الاختياري الاختياري والاختيار ماشي للامتحان لا المقصود لذاته هذا هو اللي نتكلم عليه المقصود من هذا الباب شنو هو واش المقصود هنا يبين لك معنى واش هذه المواضيع الوقف هذه مزيانه ولا ماشي مزيانه لا هذاك المواضيع اللي معروفه في الكتب القراءات مثل الوقف التام الوقف الحسن الوقف الكافي الوقف القبيح هذيك مواضيع هذيك وحده هذيك ماشي هنايا مثلا هنايا الوقف مزيان تام لا الوقف هنا كافي الوقف هنا حسن الوقف هنا قبيح لا هذاك ماشي الموضوع هذا لا مثلا الوقف كاين ممتنع الوقف الممتنع اللي يكون كله في كلام اجزائه غير مستقل معنى واحد الكلام الاجزائي ما يتساقلش على بعض هذا اللي يكون قبيح هذا ممتنع ما يجوش كلام اجزاؤه ليست مستقله وانت تقف دون الاستقلال يجوز لك مثلا زيد قائم فقلت زيد باقي الكلام مش مستقل زيد سنقول زيد قائم قال محمد مش نقول قال وجيب محمد والو هذا يجوز او ما يجوزش يجوز هذا هو اللي يقولوا الممتنع شكون الممتنع اللي يكون كل كلام اجزاؤه ليست مستقله هذا ما يجوزش يوقف كاين الوقف اللي يقول له كاف معنى يكفيك اللي يكون عنده الاجزاء وذيك الاجزاء ديك ماشي مستقله لا مستقلة أجزاء مستقلة يقول عنا المنعوت والنعت اذا المنع اسمه الساقين ها يجوز نوقف على المنع واخا باقي ما جبت الناس معنا نقول جاء زيد جاء زيد عن نقول العاقل يجوز علاش لان هذه ماشي العاقل وماشي ضروري يقول ضروري ماشي ضروري ماشي ضروري هذا يكفي هذا الوقت يقولوا له كافي هذا كافي كافي هذا يقولوا له كافي هو يكون الاجزاء ولكن الاجزاء ماشي مستقل مستقله اجزاء تابع من باب التبعيه بحال التوابيع بحال كذا بحال كاين الوقف دي يكون حسن في كل كلام مستقل ولكن قصه واحده مثلا قصه فيها قولوا مثلا شي خمسه سطور ولا قصه ولكن الاجزاء مستقله يمكن نوقفها هنا في ديك الاجزاء مستقله واخا باقي ما كملت القصه واخا ما كملتش القصه يجوز يجوز كاين تام هو اللي يكون في قصتين مثلا هذه قصه وقفت عليها عبر القصه اخرى لا تام هذا ما يتعلق هذا ماشي هو الموضوع تاع هادشي هذا واش هو الموضوع هنا اللي يقول لك ما يمشي وقفه التغييرات اللي غنوقع لها في الوقت هذا هو الموضوع شنو الموضوع هنا التغييرات اللي غنوقع لها في الوقت ربما ما كنا نلقاو في القراءات في الوقت ماشي اشياء هذه حمزه كيف دي وقاف هذه كلها تبع هادشي هنا هذاك الشيء اللي كنا نقولوا في هذه قراءه حمزه هذه قراءه الكساهي هذه قراءه الوقت كانت تبع هادشي على هذا الدرج هذا هو الموضوع غيبدا اول المصنف رحمه الله كيف تقيد وقف على المنون المصنف مش يعلمك كيف تقف على المنون هذا هو بهذا غيبدا معنى الكلمه اللي فيها تنون كيف نقف عليها المصنف هنا يعمل لك واحد القول بالفصل بالتفصيل إذا كان بالألف تسنوين ذو المنصوب تسنوين ذو القلب ألف لكن ذو المرفوع وذو المنصوب لا تحذف مثلا وكان الله غفورا رحيما ذيك تسنوين القلب له ألفا غفورا رحيما لكن إن الله غفور رحيم ذا نحذف من رب رحيم لا نحذف هذا قول المصنف رحمه الله اجعل تنوينان إثر فتحين ألفا وقفا لأجل الوقف أو حال كون واقفين أو الذين هذا ما يهمش هذيك إعرابة مختلفة ما تدورش ثم احذفان تلو غير فتحين شنو تلو التنوين التابع لغير فتحين التنوين التابع لغير فتحين التنوين التابع للضم او الضم الكسر واضح المساله هذا مذهب التفصيل المقابل ديالو مذهبان شنو المذهبان كاين اللي يقول نحذفوا في الجامع قل غفور رحيم غفور رحيم غفور رحيم كاين اللي يقول نقلبوا في الجامع نقول مثلا غفور رحيم غفور رحيمي غفورا رحيما هذه ثلاثة معنى القلب في الجامع الحذف في الجامع التفصيل التفصيل هو اللي معقول اللي قريب مزيان علاش لأن هذا لاحظوا التنوين جاء على الألف لما جاء على الألف يتقلب ألف هذا هو شنو الحكمة لأن التنوين كتب على الألف لما كتب على الألف تقلب ألفا هذا هو القول التفصيل معنى هذا فاطي مثلا رحمة ما عندهاش هذا لأن ما عندهاش الألف رحمة تدخل معنا مثلا من نوقف على رحمة ما تقولش رحمة لأنه عنده واخا تنوين يعني ما تسماش ألفا يدخل مع هذا ولا يدخلش يدخلش رحمة نوقف عليها رحمة ما نقولش رحمة ما نقولش لأن ما تسماش الألف حالة تبع الألف بين المسري هذا هو هنا باش يدخلوا ديك الرابعه ماشي اللغه الرابعه لا تجي اللغه الرابعه هي تقلب تحذف حتى الالف العمل ان كان الله غفور رحيم هذيك اللغه الرابعه هي هذه اللغه الرابعه تحذف التنوين مطلقا في حاله النصب في حاله الرفع في حاله الجر هذيك اللغه الرابعه هذا القول بالتفصيل. واضح لا مسيدي؟ واضح. إصراء ألفا تنوين حذف ألفا فتحا غير تن. هنا ما إذا نوقفوا على المقصور. شنو المقصور؟ باش نوقفوا على الفتى فتن. ثم شنو نوقفوا على فتن؟ فتن كما نقولوا جاء فتى. هل جاء فتى واش ديك الالف رجع ولا ما رجعش؟ لان تسمى كان فتاين تحركت الياء وتحركت الاصليه نفخت بها الفا فحذف الالف لالتقاء الساكن. ياك دابا هذا الساكن تحذف، اذا لما تحذف هذا الساكن هذا واش ديك الالف يرجع؟ وقيل لا ما رجعش. علاش؟ لان ترجع الفا هو باقي ممنوع. قيل ما رجعش. جاء فتى ثاني شنو نقول يبا؟ اذا ديك الالف باقي السبب ديال المنع. شكون اللي منع ديك الالف من غدي؟ التنوين. لا التنوين رجع الفا، معناه اذا بحال التقى الفان، الف اللي ديال المقصور والالف ده. اذا على هذا كيمشي يقول اعراب مقدر على الالف. وقيل لا لما حذف التنوين رجع الالف، اذا كيمشي يقول اعراب ديال الوقت جاء فتى كيمشي يقول اعراب مقدر على الالف الموجوده، اللي الالف راه رجعات. قيل ذا يرجع، قيل ما يرجعش، قيل بالتفصيل. من يكون في حاله النصب ما يرجعش وفي حاله النصب يرجع. هذه ثلاثه المذاهب فيها. هذا على بن ثلاثه المذاهب الوقف على المقصور. ما نقول مثلا موسى فتان ماشي نوقف عليها. هذا من نوقف عليها هو كان الاصل شنو فتان؟ كان الاصل ديالها فتاين تحركت الياء تحرك اصليا وانفتح ما قبلها فقلبت الياء الفا فحذفت تنوي الالف لتقي الساكن. حنا بغينا نوقفوا على فتن. شوف ماشي نوقفوا على فتن، هل التنوين ماشي نعملوها انه حذف ياك؟ اذا يمكن له يرجع لك الالف؟ لا يمكن، يمكن التنوين حذف ويرجع لان كان حذف لتقي الساكن. نقولوا هل التنوين هذا قلب الفا، اذا الف ساكن والتنوين يمكن يرجع ما يمكن يجي؟ كما يرجعش. يمكن نقولوا كاين تفصيل، معنى في حاله النصب ما يرجعش وفي حاله الرفع وكذا. علاش؟ لان في حاله الرفع التنوين يتحذف، اذا يمكن يرجع الف. ولهذا كان فيها ثلاثه المذاهب هذه. رايت فتاه في النصب بنتن وغيره لم الكلمتي عادت العفين عند سبوه وقيل بدل كذا وقيل مطلقان كذا. هذه ثلاثه. وذا القضيه اذا رجعت في قضيه التنوين تاد الاماله، واش كاين الاماله ولا ما كاينش الاماله؟ تقضية الإمالة، لأن فاتن دابا كاينش الإمالة. قولوا لا ما كاينش فاتن دابا ما كاينش الإمالة. الإمالة خصو يكون عند الألف، هذاك الفاتية فاتن ما كاينش الإمالة. هنا إذا نوقفوا واش رجع عندك الألف؟ إلا رجع الألف غيكون عندنا الإمالة، ما رجعتش الألف ما عندناش الإمالة. واضح الموضوع؟ مثلا الفتى كاين الإمالة؟ كاين يعني الألف كل واحد. فاتن ما كاينش الإمالة، غينوقفوا نوقفوا التنوين غيمشي. واش غادي يرجع لك الألف ولا ما رجعش؟ إذا قلنا رجعت كاين الإمالة، ما رجعتش ما كاينش الإمالة. ولهذا قال الإمام رحمه الله: فيقدر عليها بدليل إمالتها وكتبها به وقعها قافيتان كذا كذا إلى آخره. هذا قول الإمام رحمه الله. تنوي إصراحة ألفا وتنوي غير إذا الآن علمنا كيفاش على بنوقفوا على المنون، ولكن محل ذلك ما لم تكن هاء التأنيث. أما هاء التأنيث ما دخلاش بعض التفصيل هذا. الآن ماشي علمنا المصنف رحمه الله باش نوقفوا على الصيلة لهذا الضمير اللي عند الصيلة، باش نوقفوا على الهاء الضمير اللي عند الصيلة. مثلا اللي عند مثلا به له فيها، هذا الموضوع ديالها كيمشي يوقف. اللي يكون عند الألف بها عليها غادي نوقف عليها بالالف. اللي ما يكونش عند الالف نوقف عليها بالحذف. به قلت به به لا لا ضابط. هذا الموضوع، الموضوع ماشي نوقف على الضمير اللي عنده الصيله، معنى الكلمه اللي عند الصيله لا ننظر. اذا اللي عند الالف لها وعليها وفيها بالالف، واللي ما عندهاش الالف عند الواو وعند الياء غنوقفوا بحذفها في اللغة الفصحى بحذفها. قال المصنف رحمه الله: واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار. ولكن الإضمار الضمير غير متصل. شمن الضمير هنا؟ الضمير المتصل ماشي إياه، الضمير المتصل. نقف على الضمير المتصل دابا. مثلا ضربته، أكمته، أكله، فيه، به، في إلى آخره، بحال هذا. الضمير المتصل اللي عنده الصلة، أما فيه راه ما عندهش الصلة. وتقدمنا في القراءة الحفص فيه واحدة اللي عنده الصلة والباقي ما كاينش. فيه مهانة، هذاك اللي عنده الصلة. وحذف لوقف في سوى الاضطرار صلة صغير فتح في الإضمار، الضمير المتصل. معنا كيفنا غنوقف على الضمير المتصل. الوقف على الضمير المتصل هنا في حالة الألف، القام الألف عليها بها أعطيتها، ولكن في حالة رفعي نحذف الصلة، الصلة نحذفها طبعا نبقى السكون، ولكن هذا في غير الضرورة. أما إذا كان الضرورة مش نوقف حال هذه. ومهماهن مغبرة أرجاؤه، كنا نقول أرجاؤه، مش نقول أرجاؤه، كأن لون أرضه سماؤه، سماؤه. هذا قول المصنف رحمه الله. واحذف لوقف في سوى الاضطرار صلة غير الفتح في الإضمار. هذا ما يتعلم شنو علمنا المصنف الآن؟ نوقفوا مش نوقفوا على هذا الصيلة، على الضمير اللي عنده الصيلة. شنو الصيلة؟ هو ذيك المادة شبعت، هذا هو الصيلة. مادة ضمت أشبعت ولدت مادة. هذه المادة هذه اللي يقولوا لها صيلة. علاش يقولوا لها صيلة؟ ما عندهاش السبب. هنا غير نزيدوا باش نحافظوا، لأن لها خافية، لأن هذه ما مشي ظهرناش ذيك لها، باش نحافظوا على لها. هذيك السر في هذه الصيلة. شنو السر في هذه الصيلة؟ لأن لها حرف من ديك حروف الهمسي. حرف الهمسي يسمى حرف خافي. هذا الحرف خافي اذا ما عطيتلو شي ما ماشي خصك تشبعو باش يبقى له، باش يبقى ظاهر شويه، والا غيكون خافي. هذا من له به فيه لا فيه لا هذا صح. اما مثلا فيه ما يجوش، شنو السبب؟ لان ديك الها خافيه بحال تلقى ساكنان، بحال هي ساكنه والصله ساكنه، لأنه كانت تسمى التقى ساكن، يعني بحال في حرف ساكن والمادة ساكنة، بحال التقى ساكن. هذا هو الغاية من هذه الصلة. هاد الغاية من الصلة مين نبغي نوقف عليها؟ كيف غنوقف عليها؟ خاصني نحذفها. وليش يقولوا لها الصلة؟ هو مد بلا سببين، ما عندوش المد، ما عندوش السبب. مثلا شوف أولى كاين همزة، الضاء كاين شدة، مثلا المفلحون كاين السكون، هذاك الاسباب ديال المد. لا ما هناش السبب المد، هذه يقولوا له صيله هي زائد، ولكن تأدبا مع القران ما يقولش فيه الزياده. هذا قول الامام رحمه الله الوقف على الصيله، على ضمير، هي ضمير المتصل الذي له صله في حاله الالف تبقى، في حاله رفع والنصب محل ذلك ما لم يكن ضرورة. ثم قال المصنف باش نتكلموا على بن على الوقف على اذا، كيفاش نوقفوا على اذا؟ على هذا اذا هذا عنده واحد النون، واش غنشبوه بالتنوين او نشبوه بالنون اللي النون لن؟ معناه واش نشبوه رحيما او نشبوه بديك ان؟ اذا هذا العرف حرف من النواصب، هاد كلمه اذا من النواصب عند النون، واش نعطيو له حكم التنوين غفورا رحيما او نعطيو له حكم النون دلان وان؟ اذا اعطينا الحكم غفورا رحيما كيفاش نقولوا اذا، ولا اعطينا الحكم دلان نقولوا اذا فحال هان؟ اذا كيف غنوقفوا على رحيما؟ تقدم التفصيل. كيف غنوقفوا على لن؟ لا لن لن كيفاش نقولوا لن؟ اذا هنا غنشوفوا باش ماشي نلحقوها. المصنف يقول لك هنا ماشي نشبهها المنون المنصب، قال واشبهت اذا منونا منصوبا، فالفان قلب فنونها قلب الفان في الوقف، فنونها شنو قلب؟ يعني فهم في الوقف كيما يقولوا اذا والكتابه هي على هذا كيما يقول هي بالآل واختلفوا في تفسيرها في كتابتها ووقفها اتقدم هذا في الالفيه قال لك هذا محل ذلك ما لم يكن في القران اما في القران كتبت في الالف والوقف عليها بالالف هذا الخلاف هذا واش عملت ما عملت شيء واش مهمله ماشي مهمله هذه هذا تقدم هذا الخلاف هنا محل هذا الخلاف ماله اما في القران قال واحد هو ان تكتب بالالف وتتوقف عليها بالالف هذا قول المصنف رحمه الله واشبهت اذا المنى والنصيب فالفا في قلب القلوب الان علمنا على من نوقف على اذا هذا اذا هو كلمه اذا عند الالف واش تكتب بالنون او تكتب بالالف كاين اللي ماشي رجح لها النون يقول الوقف عليها بحال لن وكاين اللي رجح لها الالف غير الوقف عليها بحال كذا بحال المنصوب المصنف قال سيدي حكمها حكم المنصوب الان ماشي علمنا المصنف كيف نوقفوا على اليد المنقوص ماشي اليد المشدده اليد المنقوص ماشي علمنا كيف نقول اليد المنقوص هذا هو الموضوع ماشي علمنا المصنف كيف نقف على الياء المنقوص ماشي نوقفوا على القاضي كيفاش نوقف وعلى الغازي والداعي كيفاش نوقف هذا هو الموضوع الموضوع يعلمنا المصنف كيف نقف على المنقوص القاضي الداعي الغازي الهادي المهتدي النادي الوادي بحال هذا كيفاش نوقف على هذا قال المصنف رحمه الله وحذف يا المنقوص ذي التنوين معنى ذي التنوين حسن ما تثبت مثلا قل جاء قاض حسن قل جاء قاضي ولكل قوم هاد قل لكل قوم هاد حسن قل قوم هادي معنى الكلمة منونة ولكن ماشي منصوبة ماشي قاضيا ماشي هاديا شكون أحسن حذف كيما نقول جاء قاض هاد داع هذا ماشي نقول ويجوز قاضي يجوز يجوز ولكن قراءة تقدمت قراءة هذه الكيسة نجي نقول لكم من هادي يجوز هنا غير أولى وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب أولى إذا شوف ذي المنقوص المنون ما لم ينصب شحال القيود ثلاثة المنقوص ها واحد المنون ما لم ينصب أولى من ثبوت فهم إذا كان منصوبا لا أحسن قل لا وجوبا ذيك الوقت قاضية المنون المنصوب شنو قاضية هادية هذاك ما تتحلمش هذا قول واحد هذا هذاك واحد هذا قول واحد المنون المنصوب قول واحد ما حدث لي آل هذاك قول واحد كما يقول رأيت قاضية رأيت هادية وما كنت ثاوية داعية هذاك واحد هذاك إذا حذف التنوين ونخلي لي وغير التنوين بالعكس شنو غير ذي التنوين بغير العكس معنى اللي ما عندهش التنوين هذا ما عنديش التنوين ماشي في درجة واحدة هذا خصو بلا البال هذه هذه غير التنوين ماشي في درجة واحدة اسمع المحاشي قال يشمل ما حذف تنوينه لأل القاضية أو لمنع الصرفي رأيت جوارية أو للنداء يا قاضي أو للإضافة قاضي مكة شحال هذا؟ أربعة لأن هذا السم كامل يستقع لي غير منون لأن المصنف يقول وغير ذي التنوين بالعكس شنو إذا بالعكس مش يكون أحسن لي شوف أحسن لي مع أن هذا ماشي على إطلاق هذا قصد يتقيد هذا لأن غير المتنوع عنده أربع فالمصنف تلق في غير التنوين والإمام الشارح هو مشى على ذلك الطريقة هذه قصد الأمور ضبط هذه وغير منون شحال عنده أربعة عند ما حذف للأل بحال ياش رأيت قاضية أو لمنع الصرف بحال ياش جوارية أو للنداء يا قاضي أو للإضافة قاضي مكة أما الأول فحكمه ما ذكره شنو ما ذكره فالمختار ما لم يكن منصوبا وإن لم يكن منصوبا فالمختار الوقف بالحذف ويجوز الوقف بإثبات ونكر. فإن كان المنقوص محذوف العين فين هذه؟ فإن كان موصوفا أبدل من سنونه ألف. رأيت القاضية هذا فإن كان منصوبا، هذا هو اللي في الشارع. فإن كان منصوبا مش نبدل سنون، كيف نقول رأيت القاضية؟ قاضية. هذا حكمه كما تقدم. أما الثاني، شنو الثاني؟ من أصر رأيت قاضية، هذه تنسبت وجوبا. كيف نقول رأيت جواري؟ ما نحذفش رأيت جواري، نقولش رأيت جوار، لا رأيت جواري. نقولش واش نقول رأيت جوار أو نقول رأيت جواري؟ جواري. خلي لي يتم أجوش. أما ياء غيره، شنو ياء غيره؟ لا ما كاينش معنى الصرف، يكون رجحانا. شنو ياء غيره؟ هو القاضيات غير ممنوع من الصرف كقاضي. كيما نقول يا قاضي ثبت لي غير يائه رشحان. كيما نقول لا رشحان هو نقول جاء قاضي، هذا مش نقول جاء قاضي يا قاضي، مش نقول يا جاء قاضي. واما الثالث فاختار فيه يونس الحذف ورجحه لان ذا محله فيني، هذا هو الثالث. دابا هو عنده خلطه شويه هنا. المهم التنوين بالال، شنو التنوين بال؟ تثبت يا منصوبا وجوبا. وياء غيره شكون غير يائه رجحانا، شكون هي؟ واما الثالث شكون الثالث؟ النداء. فاختار يونس الحذف ورجحه لان ذا محل الحذف كتسقم، واختار الخالي الإثبات فيحمل عليه. وأما الرابع في الرابع للإضافة، فكالمنول يترجع فيه الحذف على الإثبات. هذه علاش؟ لأن قاضي مثلا وقف غير رجع التنوين، لأن قاضي مكة علاش حذف التنوين؟ الإضافة. إذا ما يوقفش يرجع، إذا مش يولي في حال القاضي فيما تقدم كان يجوز وجاني يبقى يجوز وجاني. قاضي مكة، قاضي مكة، إذا قاضي مكة من نوقف عليه ما نلقاش الإضافة، التنوين يرجع، تولي قاضي، من تولي قاضي يرجع فيها وجهان، يجوز الإثبات ويجوز عدم الإثبات. هذا قول المصنف رحمه الله. وحذف يا المنقوص ما، فإذا هنا ماشي نوقفوا على المنون، المنون اللي ماشي منصوب، كي ماشي يكون يجوز وجهان، شكون أحسن؟ حذف قاض. إذا كان منون منصوب شكيف يكون؟ وجوبا. رأيت قاضية لكن ماشي من منون، ولكن ماشي منون ولكن عنده أسباب، إما الألف واللم وإما الإضافة وإما النداء وإما الألف واللم من عصر. إذا كان الألف واللم يجوز وجهاني، والأحسن لا الأحسن هو إثبات لي رأيت قاضي، أحسن هو هو القاضي. لكن جواري شكون الأحسن؟ إثبات الياء وجهان. لكن الإضافة تهي فيها وجهان، ولكن الأحسن إثبات الياء، لا مش إثبات الياء، الحذف الياء. علاش لأن الإضافة يرجع إلى حالها قبل الحذف. إذا يجوز وجهان، حالة قبل يجوز وجهان، قاضي يجوز وجهان، سواء يجوز وجهان. أما القضية النداء فهو محل التغيير، محل الحذف كالتسخيم، تهو يتحذف أحسن يتحذف. الرابع كالمنون يرجع فيه الحذف على، يرجح فيه الحذف على التنوين. ثم قال محل هذا محل هذا ما لم يكن الكلمة وقعت على حرف واحد، على أصل واحد، فهمنا؟ محل ذلك ما لم يكن الكلمة وقفت على حرف واحد. شنو قال؟ وفي نحو مهن لزوم ورد ليطوفي. إذا المهن فين الحرف الأصلي دابا؟ هو أبقى مع أهل الميم، مثلا يا في، فين الحرف الاصلي؟ في، لم يفي. اذا هنا لا بد نقول موري يا في، نقول يا في، ما يجوش يوقف يا ف، يفهم يبقى عندي اصل واحد يقول هنا. ما اذا تكون على كلمه واحده واخا يكون فيها اسم يجب كيفاش نقول موري، ويا في كيفاش نقول يا في. اذا يا في شحال الاصول نلقى فيها؟ واحد، يعني الاصل ديالها يا وفيو ومورين موريون. حذفنا هذا قول المصنف رحمه الله. فان كان المنقوص محذوف العين كمورين اسم فاء براء او الفاء يفي على ما لم يقاف عليها باثباته فقلوا هذا مورين وهذا يفي. ثم قال المصنف رحمه الله وغيرها التانيث. الان المصنف رحمه الله مش يتكلم على انواع الوقف. هذا الوقف الاختياري عنده انواع التغيير. اذا كان بالتاء، اذا كان بهاء التانيث عنده نوع واحد والباقي انواع، خليها تسمى وغير هاء التانيث. نعم الاول والثاني والثالث والرابع. الاول شخص غريب الف، الثاني شخص غريب الصح، الثالث ميدا، الرابع